واعطانا عملنا هيك صوتيه شو مستعده لجنه عم تحاول الفصل الاول واستقصينا هيك يعني شويه اشياء عن النتائج ومدى رضاهم ومدى هيك يعني ان شاء الله نكون ما خسرنا بالاحياء الدقيقه وان شاء الله يكون يعني نتائج عادله لكل واحد اخذ فعلا ما يستحق. واليوم نتابع الجزء الثاني من المقرر المفروض اللي هو كله على بعضه المقرر الميديكال مايكروبيولوجي ابيليمينولوجي المفروض هو وحده متكامله بنعطي فيها الميكروبيولوجي والابيليمينولوجي. فالابيليمينولوجي هي جزء يعني مهم من دراسه الميكروبيولوجي. ودائما كان السؤال انه هل المايكرو هي متطلب للمناعه ولا المناعه متطلب للميكروبيولوجي؟ بالحقيقه لازم يدرسوا مع معلش بتحرك ولا شو اسمه ما شفتها. الحقيقه علم المناعه له هذه الخصوصيه اللي هي هو ليس علم وصفي مثل ما شفنا الاحياء الدقيقه اللي حكيته للفصل الماضي انه علم الاحياء الدقيقه بيشبه التشريح بيشبه النسج بانه انت تصف او تدرس ما ترى تمام، ولكن ما في اي تخاطب ما في اي تفاعل ما في اي تاثر يعني تاثير وتاثر بين لا المحاضرات ولا بين ما تدرسه من ميكروبات. وبالتالي كان تسلسل المحاضرات يعني بعد ما خلصنا الجنرال بكتيريولوجي كان فينا نبلش بالمتفطرات او نبلش بمثلا الملتويات تمام، يعني ما كان مثلا هالتسلسل اللي عملناه اللي هو مكورات ايجابيه جرام بعدين مكورات جرام ما كان اطلاقا ملزمين فيه. بعلم المناعه امر مختلف، فنحن عندنا مجموعه من المحاضرات يجب ان تعطى بسيكونس معين، وما بينفع اليوم اجي ابلش بالمتممه ولا بينفع اليوم اجي ابلش بالمناعه مثلا والاوراق او المناعه ورد الطعوس تمام. فنحن لازم ناخذ المحاضرات بترتيب معين، وهذا الترتيب يقتضي بانه نعطي بالبدايه البيزك ايمونولوجي اللي هو علم المناعه الاساسي، وبعدين نعطي الابلايد نعطي تطبيقات علم المناعه اللي ندرس فيها دور المناعه في الوقايه من الميكروبات ومن الاورام ودور المناعه في احداث الامراض في امراض فرط التحسس في رفض الطعوم وفي امراض المناعه الذاتيه. وبعدين بصير في عندنا هيك محاضرتين عن تقييم الكفاءه المناعيه وعن الاعواز المناعيه. طبعا بناء على ذلك بيكون عندنا حوالي 10 عناوين في علم المناعة. بالبداية بندرس المناعة الغريزية، بعدين بندرس تكوين الدم ومنفصل بأهم الخلايا اللي بتدخل بعمل الجهاز المناعي، بعدين بنبلش بالمناعة الخلطية يعني حفرة بالخلية اللمفاوية بي وطريق يعني آليات تمايزها ونضجها وتحولها لخلايا مصمرية منتجة للأضداد وبنية الأضداد ووظائف هذه الأضداد. بعدين بندرس المتممة اللي سميت متممة لأنها تتمم عمل الأضداد، فبشكل متممة مع الخلية الليمفاوية بي والأضداد مع بعضهم بشكل شيء اسمه المناعة الخلطية. بعدين بناخذ الخلية الليمفاوية تي والخلايا اللي بيشتغلوا معها فيما يسمى المناعة الخلوية. وبعدين بنكون حكينا كثير بالمناعة الخلطية والمناعة الخلوية على مواد كيميائية بتشتغل كميدياتورز بتشتغل كمراسيل بين الخلايا على بعضهم بنسميهم السيتوكينات. فمخصص المحاضرة بيكون يعني ما فيها معلومات جديدة كثير بقدر ما انه هالمعلومات اللي مرت هون نحن جينا فصل يعني عملنا تجميع لكل شيء مر عن السيتوكينات بمحاضرة واحدة، وهيك بنكون خلصنا البيزك ايمونولوجي علم المناعة الأساسي. وبعدين بنبلش بالأبلايد، فبناخذ المناعة الواقية تجاه الميكروبات والأورام، بعدين بناخذ المناعة المؤذية بتفاعلات فرط التحسس، بعدين بناخذ المناعة ورد الطعوم، مناعة وأمراض المناعة الذاتية وبنحكي فيها على التحمل، تحمل المناعي كيف بصير، وبعدين عندنا تقييم الكفاءة المناعية والاختبارات اللي بنقيم بموجبها هل الشخص قصر مناعيا ولا مثبط مناعيا. آخر شيء بناخذ فكرة عن الأعواز المناعية. هلا السنة صار المقرر 3 ساعات وكان ساعتين وبطل علم مناعة بس صار علم مناعة واختبارات يومية. هلا أنا يعني ما كثير واضحة بذهني الصورة تبع شو بدنا نعطي بالدمويات، لأنه هو ما قال لك إيمونولوجي وهيماتولوجي. أنا كنت بفهم لو قال هيماتولوجي إنه بدنا ندرس علم الدمويات، وبالتالي بندرس علم كل مكونات الدم، ولكن هذا لحاله يستحق يكون مقرر. ونرد على ذلك بيقول لك هو هذا أنتم أخذينه بالنسوج وأخذينه بالفيزيولوجيا، فبس التركيز على الاختبارات الدموية. نحن بانتظار إنه مثلا جامعة دمشق بس تبعت لي شو هي المفردات تمام؟ مشان ما نجي مثلا نعمل درس على بنية الهيموغلوبين ويطلع مو مطلوب، يطلع بس بدنا نقول لكم كيف نعاير خضاب الدم، تمام؟ أو إنه مثلا كيف تتركب، كيف تتكون الزمر الدموية مثلا، هم تتركب وهيك ويطلع المطلوب بس هو الكشف عن الزمر الدموية وأنواعها، تمام؟ لذلك احنا بدنا نمرق على الأقل أول هيك أسبوعين ثلاثة، بدنا نمرق كله علم مناعة، وبعدين بنصير يعني ممكن نعمل درس مناعة ودرس اختبارات دموية. وستشكل المناعة الثلثين المقرر والاختبارات الدموية الثلث المقرر، لأنه هو من قبل كان الساعتين للمناعة، هلأ صارت 3 ساعات، معناتها بدهم يدخلوا الاختبارات الدموية بمعدل ساعة، ماشي الحال؟ اللي بنسميه الليرنينج أوتكمز أو مخرجات التعلم تبع مقرر المناعة، الحقيقة هي كلها بالنسبة لكم بدها تكون معرفية. ليش معرفية؟ لأنه ما في عمل إلا المقرر، فأنا ما رح أقول لك أنت سيتشكل لديك خبرة في كذا كذا، رح أقول لك أنت ستعرف ما هي مخرجات التعلم، بتكون معارف وأفهام من جهة، وبتكون كمان خبرات، تمام؟ المقرر اللي ما فيه عمل بيكون ما في عنا خبرات، وبالتالي بس بتكون معارف والفهم. فالمعارف والفهم بتكون أنت أحطت بكل ما يتعلق بعلم المناعة، اللي بيدرس جهاز المناعة بالجسم مما يتكون وكيف يعمل وكيف يقوم بوظائفه الواقية وبإيذائه للعضوية وأحداثه للأمراض، وبصير فيك توظف كل معلومة من علم المناعة درستها في العلوم الطبية السريرية اللي بدك تدرسها لاحقاً، سواء بمقررات الباطنة أو الأطفال أو الجراحات أو الجلدية أو كل المقررات الأخرى. يعني عندما تلزم مثلاً معلومة مناعية في مقرر المفاصل، في مقرر الهضمية، في مقرر مثلاً الأمراض الجلدية، أنت المفروض يكون عندك، يعني ما في داعي دكتور بدي يجي يشرح لك بأمراض المفاصل، مثلاً يقول لك والله الآلية الأمراضية بالدائرة الثيانية هي إطلاق مثلاً تيومر نكروسيس فاكتور، وما في داعي يقول لك شو بيشتغل التيومر نكروسيس فاكتور، أنت آخذه، تمام؟ فنحن وظيفتنا إنه نعطي علم المناعة حالياً لحتى أنت تفهم كيف شغال هالمنظومة هالسيستم بالجسم البني آدم، وكيف توظف هاي المعلومة لخدمة العلوم الطبية الأخرى. علم المناعة الحقيقة هو من أو محاضرات المناعة هيك أنا يعني بشبهها بلعبة البازل، اللي هي يعني ما بتكتمل اللوحة كاملة غير لما بتحط كل القطع، معي؟ يعني أنت ما في بتحط 4-5 قطع تيجي تقول والله بينت، بتبين تماما اللوحة بوضوح لما بتحط كل القطع، كلكم بتعرفوا البازل، معي؟ وهيك الحقيقة علم المناعة. والمدلول الثاني لهذا التشبيه هو إنه كل محاضرة أو كل جزئية من 10 عناوين أو من 10 جزئيات اللي بنعطيهم إلى تداخل مع الجزئيات الأخرى. فأنا ما فيني أحكي مناعة خلطية يعني أضداد من غير ما أجيب دور الخلايا اللمفاوية تي بالموضوع، ولا فينا نحكي على المناعة الخلوية على سبيل المثال من غير ما نحكي على المناعة الغريزية ونحكي على دور البارعات بالموضوع، تمام؟ فكل محاضرة الحقيقة راح تشوفوا إنه غير إنه ديلون سيكوينس معين لازم نعطوا فيه، راح تشوفوا إنه كل محاضرة لها علاقة بما قبلها وبما بعدها، وبالتالي مثل تداخل القطعة تبع البازل تماماً، يعني هي على طول هيك في لها مثل الأصابع متداخلة مع محاضرات المعلومات الأخرى. ولذلك راح تشوف إنه في كل محاضرة نحن مضطرين نقول مصطلح، يعني مثلاً اليوم أنا بدي أقول تفعيل المتممة، تمام؟ بالسبيل البديل، هلا أنت صار عندك معلومة إنه في شيء اسمه متممة وفي إلى سبل تفعيل مختلفة، واحد منهم اسمه السبيل البديل، تمام؟ وبس اليوم أخذت هاي المعلومة، هلق شو هي المتممة وما هي سبل تفعيلها بده يتوضح بالمحاضرة الرابعة، تمام؟ كمان اليوم بدنا نقول إنه مثلاً والله البالعات تقوم بتقديم المستضدات الببتيدية المعالجة ضمن MHC2 على سطحها. هلق كيف تتم معالجة البالعات للمستضدات الببتيدية بناخذه بالمحاضرة السادسة، وشو أهمية التقديم كمان ناخذ المحاضرة السادسة، وشو أهمية ذلك مثلاً برفض الطعوم راح للمحاضرة التاسعة، تبعت شلون؟ لذلك نشوف التالي إنه في كل محاضرة نحن بنضطر نحكي عناوين منفسرة بعدين، وبنضطر نحكي انتبه تفصيل لعناوين حكيناها سابقاً، وبيكون في عندي حوالي 50% من المحاضرة هو يعني البلك هو الكتلة تبع المحاضرة. فكل محاضرة رح يكون فيها صلب المحاضرة، رح يكون فيها شوية مصطلحات بدنا نفسرها لاحقاً، رح يكون في عنا شوية شرح على مصطلحات حكيناها سابقاً، ورح تلاحظ إنه في في كل محاضرة مناعة في مجموعة من المفاهيم بدنا نرجع نذكر فيهم لأنه هي هالقد هيك على متدرج. ماشي الحال لهو؟ طيب الأمر الآخر أنه يختلف جهاز المناعة عن كل أجهزة البدن الأخرى بما يلي. أنه إذا جينا قلنا مثلاً الجهاز العصبي مما يتكون، فحدا بيقول الجملة العصبية المركزية لعند آخر النهايات العصبية، صح؟ في آخر الأعصاب، مزبوط؟ خلصنا. وهو جهاز متصل معي أنتو؟ جهاز البول التناسلي، جهاز التنفسي مثلاً من الفم أو الأنف لعند الحويصلات الرئوية، خلصنا معي بعد الأسناخ الرئوية، خلصنا تمام؟ طيب إذا جيت قلت جهاز المناعة مما يتكون؟ بالتأكيد لأنه جهاز بده يكون مكون من أعضاء، تمام؟ وكل عضو مكون من أنسجة والنسيج مكون من خلايا، تمام هيك؟ هلا نحن هون رح نشوف إنه الجهاز نفسه انتبه فيه أعضاء مستقلة مثل الطحال مثلاً، مثل العقد اللمفية، مثل نقل العظم، مثل التوتة، وفيه أنسجة غير اللي هي أنسجة هذه الأعضاء، فيه أنسجة مثل لويحات باير اللي بالأمعاء مثلاً، هذا نسيج ما نعرفه مظبوط، وفيه خلايا مثل الكريات وبيض مثلاً اللي موجودة بالدم، تمام؟ ومو بس هيك، وهذا الجهاز فيه مواد كيميائية، يعني هي لا خلايا ولا أنسجة ولا أعضاء. فلما بقول المتممة يعني بروتينات، لما بقول السيتوكينات يعني بروتينات، لما بقول الأضداد هي بروتينات وهي جزء من الجهاز المناعي، تمام؟ إذا الجهاز المناعي بالحقيقة هو جهاز غير متمادي بالجسم، هو جهاز ما فينا نأشر عليه بأنه موجود بالمكان التشريحي الفلاني. إذا بدك الصح، إذا بدك الصح، كامل تشريح جسم الإنسان يحتوي على الجهاز المناعي، بمعنى أنه وين ما حطيت إصبعه وفي كل مغز إبرة من الجسم في عنا جهاز مناعي. بكفي تتذكر أنه الجلد السليم هو عضو مناعي، والغشاء المخاطي السليم عضو مناعي، بتروح على نقل عظم والتوتة بيكون كمان أعضاء مناعية، على الطحال العقد اللمفية، على النسج اللمفانية المرافقة للمخاطيات اللي بنسميهم المال مثل لويحات باير كمان أعضاء مناعية، بتروح على الكريات البيض الموجودة بالدم هي كمان أعضاء مناعية. لا لا، بل مو بس أعضاء عنا، ومو بس خلايا مثل ما حكينا، ومو بس بروتينات ذوابة الدم، في عنا حواجز مناعية أخرى بنسميها فيزيولوجية، يعني مثلا الحموضة تبع المعدة هي جزء من المناعة، طبقة المخاط اللي بتبطن القصبات هي جزء من المناعة، السعال والعطاس اللي بنقوم فيه، الحركة الحوية للأمعاء، خروج البول بعملية التدفق وليس يعني بالسرحان، هذا كله جزء من جهاز المناعة. لذلك يعني جهاز المناعة هو جهاز كتير فرفط بالجسم وكتير ديناميكي، وتدخل فيه عوامل، يتدخل فيه يعني مكونات مختلفة، منها مكونات تشريحية، ومنها مكونات فيزيولوجية، ومنها مكونات خلوية، منها مكونات كيميائية، ووصولا إلى الحرارة، الحمى، ارتفاع درجة الحرارة اللي بيصيبنا هو عبارة عن جزء كمان، يعني هذا شو؟ هذا ارتفاع الحرارة هو عبارة عن موجودة فيزيائية، مع هيك تعد الحمى جزء من وسائل دفاع الجسم أو جزء من المناعة اللي تبع الإنسان. ماشي الحال؟ يعني هو اليوم ماني مرتبة إنه نعطي هيك محاضرة على قد نظامية بقدر ما إنه يعني هيك نفتح ونوسع مدارك. طيب هذا من جهة. من جهة تانية يفهم من عمل الجهاز المناعي إنه والله شو وظيفة المناعة؟ إذا هيك سألنا أي حدا فيكم يقولنا مثلاً ما هي، يعني مثلاً وظيفة الدم هو الأكسجين ونقل ثاني أكسيد الكربون وإيصال المغذيات ونقل المخلفات الاستقلابية، مظبوط؟ وهي وظيفة الدم. طيب وظيفة الهضم، الهضم والامتصاص إلى آخره. طيب شو وظيفة المناعة؟ ما وظيفة الجهاز المناعة؟ دفاع الجسم. ها، سمعت كلمة دفاع عن الجسم من كم حدا؟ من كل اللي جاوبوا، تمام؟ إذا وظيفة المناعة الدفاع عن الجسم، بالحقيقة هذا نص التعريف. دفاع عن الجسم ضد مين؟ ما أنت بتدافع ضد عدو، ضد مين؟ ضد العوامل الغريبة، مثل مين؟ مثل الجراثيم. خلينا نقول مثل الميكروبات، نكون هيك شوي شموليين ونقول مثل الميكروبات، يعني جراثيم، فيروسات، طفيليات، فطور، مظبوط؟ يعني نحن بس بنتعرض للخطر من الميكروبات؟ لا سموم في عوامل داخليه. مين كمان؟ سموم السموم الكيميائيه غيره. عوامل داخليه. عوامل داخليه مثل مين؟ نسيج متخرب بس نعم نعم نعم المستقلبات المؤذيه مظبوط غيره. مثل مين؟ ضوء الاشعه. ضوء الاشعه جهاز المناعه بيواجههم بيحمينا منه. جهاز المناعه بيحمينا منه. فينا نقول الجلد مثلا كونه فيه ميلانين الى حد ما. غيره. خلينا بالخطر الداخلي. مين قال؟ ما هيك على صوته شوي. نعم الاوراق. في كل لحظه في جسم كل بني ادم تتشكل خلايا سرطانيه، ولكن قله بيصابوا بالسرطانات. ليش؟ لانه جهاز المناعه هو اللي بيميز الخلايا الورميه ويقوم بالتخلص منها. اسمي هاتين الوظيفتين الدفاعيتين لجهاز المناعه، بنسميها البروتكتيف اميونيتي، المناعه الواقيه. فالمناعه الواقيه بتكون تجاه الميكروبات وهي خطر خارجي، وتجاه الاورام وهي خطر داخلي. تمام؟ انتبه. لا تنسى هون انه يجب ان يكون من وظيفه جهاز المناعه ان يميز الغريب عن الذات. انتبه. ولهيك بيواجه الميكروبات بس ما بيهاجم انسجتنا. طيب ما الاورام انسجتنا، مظبوط ولا لا؟ الاورام هي انسجتنا، فكيف يميزها؟ ها معناتها لازم الاورام يكون فيها شايله ماركرات، شايله واسمات، شايله مؤشرات تدل على انه هي نسيج مو طبيعي لحتى يتفعل الجهاز المناعي تجاهها. طيب اذا نحن اسوياء مناعيا، اذا نحن اسوياء مناعيا معناتها سيكون لدينا وقايه، وبالتالي نتعافى من الاخماج اللي بنتعرض لها، مظبوط. وكذلك سنقاوم كثيرا تكاثر الخلايا السرطانيه ولا نصاب بالاورام. اما اذا كنا مثبطين مناعيا، يعني الشخص المثبط مناعيا هو الشخص الذي يصاب بالاخماج المتكرره، مظبوط. شو كمان؟ اورام ومنتشار السرطان. اوكي طيب قلنا انه هذا نص التعريف. فالحقيقه وظيفه الجهاز المناعي، او خلينا نسميه مو وظيفه، ما يقوم به الجهاز المناعي هو عباره عن عمل دفاعي وعمل مؤذي. لذلك في عندنا البروتكتيف اميونيتي او والهارمفول اميونيتي. عندنا المناعه الواقيه وعندنا المناعه المؤذيه. يعني المناعه المؤذيه يعني الاستجابه المناعيه هي اللي بتسبب المرض، هي بتسبب الاذيه. تمام. وهي المناعه المؤذيه معناتها هل تتم الاذيه بواسطه الجهاز المناعي عندما يكون الجهاز المناعي كفؤ، ولا عندما يكون مثبط؟ كفؤ. عندما يكون مثبط بيعمل المرض؟ لا، عندما يكون كفؤ. وبالتالي لندبر الامراض الناتجه عن الاذيه اللي سببها الجهاز المناعي مصبت المريض. اذا العلاج هو التثبيط المناعي. الحقيقه تسبب المناعه ويسبب الجهاز المناعي الامراض في ثلاث حالات. الحاله الاولى هي عندما يرتكز بشكل اوفر، يعني رد زياده عن اللزوم. انه مثلا شو يعني يفوت غبار الطلع بعيننا الواحد او على قصباته؟ غبار الطلع اللي هو ماده بروتينيه يعني غرامه بالاف الدولارات، وهو غذاء ملكات النحل والى اخره، او حتى للبني ادمين البنبوره تبعه بهذيك الحسبه معي. وبعدين اذا فات عن طريق هي الغشيه المخاطيه بنشوف شو بيساوي. بيساوي التهاب ملتحمه تحسسي، او التهاب قصبات تحسسي، او التهاب جلد تحسسي، او شري او ارتكاريا. طيب ليش؟ هل غبار الطلع مؤذي؟ جواب هو لا، انه غبار الطلع غير مؤذي. لكن ليش صرنا بالاذيه؟ لانه جهازنا المناعي شكل تجاه غبار الطلع هذا الضاد، وهذا طبيعي. الغلط انه هالاضداد كانت من صنف الاي جي اي بدل ما تكون اي جي جي، كانت اي جي اي. وشو يعني تكون اي جي اي؟ والله الاي جي اي راح مسكت بمستقبلاتها على سطح الخلايا البدينه، طالعت لي هستامين، سوى لي هالحمار وهالحكه وهالازعاج وانخفاض الضغط والى اخره، واللي قد يؤدي الى حدوث الصدمه التأقيه ويموت المريض. تمام. اذا نيجي شو بنقول هون؟ بنقول مجموعه هالامراض هاي اللي اسمها تفاعلات فرط التحسس هي عباره عن امراض يسببها الجهاز المناعي عندما يستجيب، يعني لما بيشتغل بشكل غير ملائم. بيستجيب بشكل غير ملائم، يا اما بيستجيب لمستضدات هي بريئه، يا اما بيستجيب برد فعل كثير كبير بيعمل جواب مناعي كثير عنيف تجاه مستضدات ما بدها كلها القلب، يا اما بيعمل جواب مناعي اللي هو غير ملائم كان يصنع مثلا IgE بدل IgG او مثلا بالجذام الجذامي يعمل لي مناعه خلطيه بدل ما يعمل مناعه خلويه، انه احنا لما نخلص من عصايه الجذام او السل بدي مناعه خلويه، والله اذا عملنا مناعه خلطيه المفروض يكون يعني اذا ما فادت ما بتضر، الحقيقه لا هي ما بتفيد وبنفس الوقت بتضر، ليش بتضر؟ لانه المناعه الخلطيه بتضبط المناعه الخلويه، اذا هون الاستجابه المناعيه هي سبب حدوث مرض مثلا السل او مرض الجذام. نسمي هدول على بعضهم أمراض فرط التحسس. الحالة الثانية في إيذاء الجهاز المناعي لجسمنا هو عندما انتبه أساساً يعني كل مفهوم علم المناعة يعتمد على مقدرة جهاز المناعة على التمييز بين ما هو ذات وما هو غريب، تمام؟ يعني أنت منا أو معنا ولا علينا، أنت منا نحن بنحميك، تمام؟ أنت غريب يعني من واجهك، فتخيل انه يصير يعني احنا التنين، تمام؟ يعني جهاز المناعه يهاجم الذات. هيك بتقوا شوف المقطع الفيديو تبع عادل امام، احنا معدول ولا معدول، تمام؟ فهون شو بيصير؟ هون بيتشكل استجابه مناعيه تجاه مين؟ تجاه مستضدات الذات. ولك ان تتخيل انه لما بتصير مستضدات جسمنا هي الهدف للجهاز المناعي، فتنشأ مجموعة من الأمراض بنسميها الأوتو إميون ديزيزز، أمراض المناعة الذاتية. مثلا إذا تشكلت أضداد أو استجابة مناعية خلوية لمستقبلات الأنسولين مصاب بالداء السكري، أو للخلايا بيتا بجزر لانجرهانس فتم تخريبها كمان مصاب بالداء السكري، أو يتشكل أضداد للكريات الحمر نصاب بفقر الدم الانحلالي، أو أضداد للصفيحات نصاب بفرفورية نقص الصفيحات المناعية، أو أضداد لمستقبلات الـ TSH على سطح الخلايا الدرقية نصاب بمرض اسمه داء جريف اللي هو فرط نشاط درق، أو تتشكل مناعة خلوية تخرب خلايا الدرق نصاب بقصور الدرق أو داء هاشيمونو، أو أضداد مثلا أو استجابة مناعية خلوية ل الخلايا المفرزة للعاب والدمع نصاب بمرض اسمه داء جوغرين أو متلازمة جوغرين اللي بيصير فيها لا دمع ولا لعاب والمريض بيكون يعني ناشف، تمام؟ أو يتشكل أضداد تجاه مستضدات عامة بالجسم، الأضداد للدي إن إيه مثلاً أو للنواة، بيصير في عندي مرض جهازي مثل السيستميك لوبوس أو الذئبة الحمامية الجهازية، فبشوف المرض صار عندي بالكلية وبالجلد وبالعينين وبالمفاصل، هي كلها اسمها الأوتو إميون ديزيز. الحالة الثالثة الحقيقة إنه الجهاز المناعي يكون عم يشتغل بأمانة، يعني هو شو وظيفته؟ يميز ما هو غريب فيرفضه وما هو ذات فيقبله، ما هيك حكينا؟ فيعني لما بنجي بنزرع كلية على سبيل المثال لشخص فمهمته انه يتعاطى مع نسيج هالكليه مثل كانه ميكروبات فيعمل له جواب مناعي ويقوم بتدميرها، بس نحن ما بيناسبنا ذلك، تمام؟ فبنيجي بنعتبر انه يعني قيامه بقتل الخلايا هذا الطعم هو عباره عن خيانه، بالحقيقه هو عم يشتغل بامانه، تمام؟ هذا بنسميه جرافت ريجكشن، رفض الطعم. اذا الثلاث حالات اللي بيسبب فيها الجهاز المناعي امراضا للانسان هي تفاعلات فرط التحسس، بناخذ بالمحاضرة السابعة والثامنة، وهن الأربع أنماط يعني أربع آليات مختلفة. والحالة الثانية هي أمراض المناعة الذاتية عندما يتشكل جواب مناعي خلوي أو خلطي أو كليهما تجاه مستضدات الذات، والحالة الثالثة هي رفض الطعم. وبالحالات الثلاثة هذول لا تحدث هذه الأمراض إلا إذا كان الشخص كفء مناعيا، وسبيل التدبير الوحيد للحالات الثلاث هو والنهائي هو تثبيت المناعي. ماشي الحال؟ جود؟ جود. طيب نعرض بس هذا السلايد. نحن اللي لونه احمر هو المؤذي واللي لونه ابيض هو الجيد او مليح. فلاحظ بالعمود الاول حطينا النورمال ريسبونس، وبالعمود الثاني حطينا لما بيكون في حالة تثبيط مناعي شو بيصير؟ هاي إذا المصادر المستضدات أو مصادر الآلية الإمراضية لعمل الجهاز المناعي هن الخمسة. الحالة الأولى المؤذي هو ميكروبي، والحالة الأخيرة المؤذي هو ورمي، تمام؟ فبهدول الحالتين الشخص الكفء مناعياً بيصير في عنده مناعة واقية، والمثبط مناعياً مناعة مؤذية بتكرار الأخماج وبانتشار السرطان، تمام؟ حالات الثلاثة اللي بالنص هي مستضدات الذات ومستضدات بريئة، مثل ما حكينا مثل غبار الطلع أو مثلاً الجوز أو الفريز أو غيره، وبالنص الأعضاء المزروعة. الحالات الثلاثة الشخص الكفء مناعياً يصاب بأمراض التحسس، رفض الطعوم أو أمراض المناعة الذاتية، بينما المثبط مناعياً يشفى من هذه الأمراض، وبالتالي يكون التثبيط المناعي هو خطة التدوير. ماشي الحال؟ طيب إذا جينا كمان هيك حتى شوي بس يعني أفق ومدارك، نقول التالي. انتبه هلأ، إذا سألت مما يتكون جهاز المناعة أو مما تتكون منظومة المناعة بجسمنا، تمام؟ كل واحد بيجي على باله تسوية لعضو أو نسيج من أرضه يحكي من غير ما يرفع إيده. حال نعم نقل عضو، سمعتها هيك؟ عقد اللمفية، نعم. كريات البيض، توتي فايبس، نعم. كمان نعم اللوزات، الناميات، النسج اللمفانية المرافقة للمخاطيات. مرر معكم هالمصطلح المال هو الميكوزا الاسوشيتد لينفويد تيشوز، مثل لويحات بايت. يس ذاتس رايت، مزبوط. بالمناسبة المال إلى تسميات خاصة، فإذا كانت مثلاً لويحات باير بنسميها جالت، لأنه هو موجودة بالجاسترونتستينال سيستم، واللي موجودة بالأنف شو بنسميها؟ بالأنف شو بدي سميها؟ نالت. وبالقصبات شو بسميها؟ بالت. وبالجلد شو بسميها؟ سالت، تمام؟ أوكي. إذاً هاي وحدة. كمان كريات البيض، حدا هو قال لي الجلد، قل له مزبوط. الأغشية المخاطية، نعم. الشعر، الغدد الدهنية اللي بالجلد اللي بتخلي بيها الجلد حامضي، مادة القرنين اللي موجودة بالجلد واللي بتخلي الجلد المتقرر أكثر مقاومة للجلد الأقل تقرنا، كل هذا الحكي مزبوط. إذا الخلاصة إنه نحن الحقيقة كل تشريح الجسم، أو في عندي مواضع تشريحية للمناعة، في عندي مواد كيميائية مثل المتممة مثل الأضداد، في عندي بيئتشات، بيئتش حامضي الجلد، بيئتش حامضي البول، بيئتش حامضي النبل، بيئتش حامضي والمعدة، بيئتش حامضي، وهذا كله يشكل وقاية. عندي هل الجراثيم الموجودة بالأمعاء اللي سميناها بالفصل الأول النورمال فلورا أو النبيذ الجرثومي إلى دور بالمناعة، إلى دور بالوقاية، إلى دور بالمناعة، إذا هذا بنسميه أيضا حاجز فيزيولوجي أو بنسميه الحاجز الحيوي. بفوت على الدم بلاقي المتممة تشتغل، بلاقي السيتوكينات إلى دور، بلاقي خلايا إلى دور، هي الخلايا اللمفاوية بي وتي وإنكي، إلى جانب المحببات يعني حامضات وأساسات وعدلات، وإلى جانب الوحيدات، تمام؟ إذا في عندنا خلايا، في عندنا وسائط كيميائية، كل هدول يشكل الجهاز المناعي. نحن للتسهيل والتبسيط بنيجي نقول يتكون جهاز المناعة من عضوين مركزيين هما نقل العظم والتوتي. انتبه. وعدد كبير من الأعضاء المحيطية أو الثانوية اللي أكبرها الطحال، واللي هو بالتعريف نقول هو عقدة لمفية كبيرة، معي؟ إذا الطحال والعقد اللمفية، وطبيعي لما أقول عقد لمفية يعني مع اللوزات والناميات، مزبوط، تمام؟ والمالتات كلهم يعني البالت وقالت وسالت ونالت وكل هدول، تمام؟ الثانية عم نحكي على أعضاء وأنسجة، بفصل أكثر بقول والخلايا يعني الكريات البيض والبالعات النسيجية اللي موجودة في كل الأنسجة، مثل خلايا كوبفر اللي بالكبد، مثل الأوستيوكلاست الخلايا الكاسرة للعظم الموجودة بالعظام، مثل الخلايا الدبقية بالدماغ، ما هي؟ وخلايا كثيرة لها وظيفة البالعات النسيجية. إضافة للخلايا السليمة بالجلد بالأغشية المخاطية، إضافة لبطانة الأوعية اللي إذا ظلت سليمة ومتمادية كمان بتشكل لي حماية، زائد موجودات كيميائية مثل الحموضات اللي حكيناها، مثل الليزوزيمات اللي هي إنزيمات موجودة بأخلاط البدن مثل اللعاب والدمع والبول وغيره، حليب الثدي وغيره، مثل النورمال فلورا الميكروبات المتعايشة على سطح الجلد والأغشية المخاطية المفتوحة على الأوساط الخارجية. يعني بمعنى آخر إنه ينتشر الجهاز المناعي في كل الجسم. ليش سميت نقل عضو والتوتي هنا العضوين المركزية والباقي أعضاء ثانوية؟ إنه هن الجينيريتورز. صحيح توتي مانا جينيريتور، مانا مولدة للخلايا وخلايا الدم. من وين بتنشأ خلايا؟ نقي العظم بنقل عضو، بعد الولادة بنقل عضو، قبل الولادة بالكبد. بالكبد ليش اللي عمره الولد اللي عمره شهر أو شهرين بيكون عنده كبد؟ ها قبل لا مطحنة بتتشكل مع بعض الكيس المحلي. نعم إذا انتبه، الخلية الجذعية الدموية اللي بتعطي كل المكونات الخلوية للدم بتكون موجودة قبل تخلق الأعضاء بالكيس المحي للجنين، وبعد تخلق الأعضاء بتصير موجودة بالكبد والطحال، وبعد الولادة بتصير موجودة بالعظام، وبالطفولة بتكون بالعظام الطويلة، وبعد البلوغ بتصير موجودة بالعظام المسطحة والرقيقة مهيك مثل الأضلاع والقص والجمجمة. يعني لما بيجوا بدهم ياخذوا مثلا خصعة عينة من نقل عظم بزل، نقي عظم ما بيروحوا على عظم الفخذ، بيجوا لوين؟ على عظم القص. لما بدهم ياخذوا مثلا من المتبرع بياخذوا من القنزعة الحرقفية أو الشوك الحرقفي، ما بيروحوا على لا عظم الساق ولا عظم الفخذ ولا عظم. اوكي هذا كله بدنا نرجع نحكي ونفصل فيه. قال لأنه الخلايا الليمفاوية تنشأ وتتمايز في نقل العظم، والخلايا الليمفاوية تي تنشأ في نقل العظم وتتمايز في الجلد. إذا عدوهم أعضاء مناعية مركزية لأن الخليتين، ركز معي، لأن الخليتين الليمفاويتين الأساسيتين والوحيدتين في الاستجابة المناعية، انتبه مين؟ النوعية، تتمايزان تمايزهما المركزي في هذين العضوين. فالليمفاوية بي تتمايز تمايزها المركزي في نقل العضو، وتي تتمايز تمايزها المركزي في الجلد. تمام. ولكل جملة من هالجمل اللي حكيتهم في تمايز مركزي وغيره، في الدروس الجاية رح نفصل أكثر. ماشي الحال؟ طيب انتبه، نحن لحتى نفهم علم مناعة منيح لازم نعرف بأنه يقوم علم المناعة على مفهومين أساسيين. الأول هو مفهوم السبيسيفيسيتي اللي هو شو؟ اللي هو النوعية. والثاني هو التمييز ما بين الذات والغير، يعني أن يحترم الجهاز المناعي الذات فيعف عنها، ولا يحترم الغريب سواء كان خارجياً يعني ميكروب، ولا داخلياً إذا كان سرطانات فيهاجمه. هذا المفهوم الأول. تمام؟ عرفنا شو يعني أن يعف عن الذات ويهاجم الغريب. مو شرط الغريب يكون دائماً خارجي، يعني أحياناً منا وفينا بيكون الأذى. المفهوم الثاني اللي هو السبيسيفيسيتي، بدنا ناخذ تعريف الشيء اللي اسمه مستضد، اللي اسمه انتيجين. تمام؟ طيب، وبدنا نقول لكم بانه يوجد في الطبيعه اكثر من بليون انتيجين، وانه اكتشاف كل انتيجين سيتشكل جواب مناعي خاص فيه. شو معنات خاص فيه؟ يعني نوع معي لهون؟ انتبه. ولذلك نميز في النوعية بالنسبة لجهاز المناعة بين نوعية عالية فبقول highly specific، وبين نوعية يعني أقل. تمام؟ فهي low specificity. بمعنى إذا جيت قلت إنه مثلا كل طلاب السنة الثالثة طب بجامعة البعل يلبسوا طواقي الخضر، ف أنا هون التحديد صار قليل. إذا قلت مثلاً السنة الثانية يلبسوا طواقي بيض، تمام؟ والسنة الأولى يلبسوا مثلاً طواقي سود، فصرنا بها الحالة شو منقول؟ منقول إنه تعليم الطلاب بالطاقية هو تعليم شو؟ ما إنه كتير نوعي. يعني أنا ما فيني حدد الصبية عن الثانية عن الثالثة عن الرابعة، لأنه كلهم شو؟ كلهم لابسين نفس الطاقية، بس بتجمعهم خاصية. مثال على ذلك، كل الجراثيم إيجابية الجرام فيها تاكل كاسد، تمام؟ أو كل الجراثيم سلبية الجرام فيها لايبوبولي سكراي. معي أنتو؟ لأن هدول شو بسميهم؟ هدول بسميهم هن صحيح مستضدات وصحيح مكونات، لكن هي مكونات بتجمع لي كل مجموعة من الميكروبات بمجموعة، تمام؟ فإذا قلت إنه الخلية الليمفاوية بي هي خلية نوعية لـ 1 أنتيجين، انتبه، يعني هي ما بتمسك بالطاقية البيضاء أو الخضراء أو السوداء، هي في عندي ضد لكل حدا فيكم، هذا بنسميه الهايلي سبيسيفيك. يعني أنا لحتى أنتقي حدا من طلاب السنة الثالثة بدي يكون محددة مواصفاته تماما، تمام؟ وبالتالي ما عندي ولا اثنين بيشبهوا بعض كومبليتلي 100%، مظبوط؟ تمام؟ الخلايا العالية النوعية الوحيدة بجسمنا هن خليتين، الليمفاوية بي والليمفاوية تي، بينما الخلايا الأخرى مثل الخلايا NK، خلايا القاتلة الطبيعية وهي كمان خلايا ليمفاوية، تعمل بشكل غير نوعي. يعني هي الخلية وهي ماشية بالجسم، وين بتشوف خلية سرطانية تستطيع أن تميزها وتقوم بقتلها؟ إذا هي خلية ما عندها ريحة النوعية، تبعت شلون؟ أبدا. عندي خلايا بالنص، مثلا البالعات، وراح نقول بدروس الجاية إنه البالعات هن المونوسايتس اللي هي الوحيدات الموجودة بالدم، واللي إلى أخوات قاعدين بالأنسجة اسمهم البالعات النسيجية، والمعتدلات اللي هن بس موجودين بالدم، ما ممكن تشوف معتدلة في نسيج طبيعي، بيطلعوا من الأوعية الدموية ويروحوا على الأنسجة في حال حدوث اللي هي نسيجية، تمام؟ ومعهم خلايا اسمها الدندريتك سيلز، الخلايا التغصنية، اللي هي الخلايا هاي إلى مثل الأصابع، يعني سطح غشاء الهيولي كتير واسع مثل أصابع القفاز، وموجودة بكل الأنسجة والأغشية المخاطية، ولديها القدرة أن تمسك المستضد وتفك حالة من النسيج وترجع على أقرب عقدة لمفاوية. يعني هي تطلع هيك بتتفقد الجلد والأغشية المخاطية، تلقط كل شيء فيه مستضدات وترجع على عقدة اللمفية تقول له تفضلوا شوفوا شو مهاجم. هذه الخلايا اللي بتقوم بعملية البلعمة اللي هي الوحيدات اللي بتصير بالعات إلى أخوات بالعات نسيجية، وهي ممكن تتبلعم بالدم وممكن تغادر الدم وتروح على الأنسجة وتتحول لماكروفاج أو خلايا بالعة، والمعتدلات والخلايا التغصنية تقوم بعملية البلعمة. هل عملية البلعمة نوعية للمستضد؟ يعني هل لكل يعني مثلا إذا افترضت فيروس الحصبة في 100 مستضد، فهل يلزم بالعة نوعية لكل مستضد، وبالتالي يلزم 100 بالعة كل واحدة تمسك هالفيروس من مستضد لحتى تتبلعمه؟ الجواب لا. إذا هي ليست عالية النوعية. طب هل هي مثل الNK ما نوعية على الإطلاق؟ لا. قال هي تملك مستقبلات ولكن لمجموعات مستضدية، فهي عندها مستقبل عام لكل أنماط التاكوكاسد اللي متواجدة على سطح الجراثيم. بهالمستقبل رح تمسك مين؟ كل الجراثيم إيجابية الجرام، وعندها مستقبل عام لللايبوبوليسكرايد، وبالتالي تمسك كل الجراثيم سلبية الجرام منه. عندها مستقبل مثلا لثمانات السكر اللي فيها سكر المانوز، واللي عادة نشوفها في على سطح الجراثيم المحاطة بمحافظ. فلذلك قالوا انه انتبه، عندما اقول نوعية اقصد ما يلي: كل خلية لمفاوية بي أو تي تحمل على سطحها أكثر من 100,000 ريسبتور، ولكن 100,000 ريسبتور كلهم بيكونوا نوعيين لنفس المستضد، تمام؟ تعرفوا هاي الطابة البلاستيك اللي بيكون هيك طالع منها مثل البروزات مثل الأشواك، هي مثلها تماماً، بتعد هيك 100,000 بروز بس كلهم مثل بعض، تمام؟ يعني مثلاً هاي خلية لمفاوية بي أو خلية لمفاوية تي نوعية للمستضد رقم واحد من فيروس الحصبة، فهي تمسك بهذا المستضد سواء شافته على فيروس الحصبة أو بأي مكان آخر، ما فيها تمسك فيروس الحصبة إلا من خلال هذا المستضد، وبالتالي نحن إذا كان في بالطبيعة بليون مصطدر فنحن مجهزين انتبه على الأقل مليون. بليون نسيلة. تعرفش يعني نسيلة أو كلون؟ مشروع بيكون هذا المفهوم. الكلون أو النسيلة هو مجموعة الخلايا اللي نشأت من خلية واحدة. فنحن في عنا على الأقل بليون نسيلة كل وحدة منهم تحمل مستقبلات نوعية لـ 1 أنتيجين. تمام؟ لذلك شو منقول؟ منقول إن الخلايا اللمفاوية بي وتي هي الخلايا الوحيدة اللي بتشتغل بشكل سبيسيفيك أو إذا بدك بشكل هايلي سبيسيفيك بشكل كتير نوعي أو بشكل عالي النوعية، وبالتالي هن اللي بيقوموا بالمناعة اللي بسميها المناعة المكتسبة أو الأكوايرد إميونيتي. جيد لهون؟ بينما البالعة هي شايلة كل بالعة بجسمنا سواء الوحيدات ولا المعتدلات ولا الخلايا التغصنية شايلة حوالي 1000 مستقبل، بس المستقبل ليس لي مستضد إنما لي مجموعة مستضدية. يعني هي بهالألف مستقبل تستطيع أن تتعرف على كل المستضدات اللي ممكن تواجهها. تمام؟ ماشي الحال؟ نسمي المستقبلات المستضدات اللي موجودة على سطح الخلايا اللمفاوية بي وتي نسميها أنتيجين سبيسيفيك ريسبتورز، مستقبلات نوعية لمين؟ للمستضدات. إذا أنا ما عندي ولا خلية لمفاوية بي ممكن ترتبط بمستضدين مختلفين، لأنه هذا سيقتضي مقدرتي على إنتاج الضاد لمستضدين. الحقيقة هذا غير صحيح، كل خلية لمفاوية بي بتطالع الضاد نوعية لون أنتيجين، بعد شوي بدنا نصير نقول لون إبيتوب اللي هو جزء من المستضد. تمام؟ بينما البالعة يعني هي لا نعامة مثل والله الحوت الأزرق اللي بيمشي هيك فاتح تمه وكل هالمي اللي بتيجي بوجهه بيدخله وبعدين هو يعني إذا في أكل بيستفاد، لا، هي في على سطحها مستقبلات لكنها ليست نوعية للمستضدات، هي نوعية لمجموعات مستضدية. تمام؟ لذلك سموها المجموعات المستضدية العامة سموها BAMS BAMBS اللي هي الباثوجين اسوشيتد شو بعدين مولكيولار باترن، انتبه يعني النموذج الجزيئي للميكروبات. فبقول النموذج الجزيئي لايجابيات الجرام هو تايكوك اسيد، والنموذج الجزيئي لسلبيات الجرام هو لايكوبوليسكرايد، والنموذج الجزيئي مثلا للخمائر هو ماده اسمها الزيموزان، وهكذا. تمام؟ وبما انه البالعات مو بس وظيفتها بلعمه الميكروبات كمان بلعمه شو؟ الاورام ما ينتج عن تخرب الخلايا. يعني انا لما بقول انه في عندي على سبيل المثال انت وين ما نرد وين ما عرضت لرد بدي موت خلايا، ناهيك عن الكريات اللي بتعيش 120 يوم وتموت، مزبوط؟ وكل الخلايا اللي بجسمنا بيكون إلى عمر معين وبعدين بتموت بعدها. فمن يتخلص من أشلاء هذه الخلايا؟ البالعات، مزبوط؟ وهالبالعات من وين بدها تنسكن؟ كمان في عندها مستقبلات لمجموعات من نفايات الخلايا بنسميهم دمج. شو قلنا بالأول؟ البام اللي هو الباتر دمج اسوشيتد مولكيولار باتر، يعني النموذج المرافق لشو؟ للأذيات النسيجية. وبالتالي بنقول البالعات هي ما لها نوعية للمستضدات لكنها نوعية لمجموعات مستضدية ميكروبية بسميهم البانز، و مجموعات نسيجيه للانسجه الثالثه بسميهم الدابس. ماشي الحال؟ جيد. وتستطيع هذه البالعات ان ترتبط بهذه المولكيولات سواء البامس ولا الدابس من خلال مستقبلات اسمها الريكوجنيشن ريكوجنيشن ريسبتورز باتر RRB Recognition Receptors Pattern اللي هي مستقبلات للنماذج المتعرف عليه. انتبه إذا صار هيك يعني شوي فهمنا شو يعني نوعي وش يعني غير نوعي. هلق لحتى نفوت بمدخل جهاز المناعة أو مدخل علم المناعة بدنا نقول التالي: لتسهيل الفهم إجوا قسموا لنا الإميون ريسبونس، إحنا كل مقررنا يساوي كلمة الإميون ريسبونس الاستجابة المناعية، لحتى يسهلوا لنا فهم الاستجابة المناعية قالوا لنا الاستجابة المناعية إما أن تكون إنيت يعني غريزية طبيعية متأصلة موروثة، أو تكون أكوايرد تكون مكتسبة. تمام؟ وهذين النوعين في بيناتهم أو مجموعة من الفروق اللي هي غاية في الأهمية. تذكر للورم، بيخلوها تتكاثر لتصير كل خلية 100,000 خلية، بنقطوا عليها شوية انترلوكين 2 لحتى يزيدوا قدرتها على القتل، بيرجع بيحطنوا ورا المريض نفسه. تمام؟ إذا اليوم الاستخدامات المناعية في تدبير السرطانات هو الحقيقة يعني ثورة في الطب، والعالم انتبهوا لموضوع المناعة من زمان لما عرفوا إنه مثلا فقط الذي أصيب بالطاعون وشفي يستطيع أن يهتم بمريض طاعون دون أن يصاب بالعدوى، أو الشافي من مرض جدري يستطيع أن يهتم بمريض الجدري دون أن يصاب بالعدوى، أما غير المصاب فإنه بالتأكيد بده يصاب بالعدوى. تمام؟ ورجع بعدين إجا مفهوم التوقيف، وهي الست اللي كان في عندها أو ستات يشتغلوا بحل البقر وصار في عندهم مقيدات الجدري تبع جدري البقر ومناعته تجاه الجدري كمان رغم تعرضه للفيروس، كمان أثار هذا الفضول حول معرفة ما الذي يمنع أجسام بعض الأشخاص بأنه يصاب بميكروبات معينة، وهيك تطور علم المناعة. نرجع قسم الجهاز المناعي على قسمين أساسيين، وهذا التقسيم هو تقسيم انتبه لتسهيل الفيلم وتسهيل فيلم المناعة وتسهيل استيعابنا للموضوع، لكن بالحقيقة هو ليس تقسيم حقيقي. تمام؟ يعني ما عندي فصل. قالوا المناعة هي مناعة غريزية ومناعة مكتسبة، النيت اميونيتي واكوايرد اميونيتي. النيت إلى بالعربي عدة مترادفات، فيني أسميها المناعة الغريزية، المناعة الطبيعية، المناعة المتأصلة، المناعة الموروثة. هذا تصفيق عارم في اسمه ولا مش حتشير أكيد مو مطار كده. النوع الثاني إذا بتريده، النوع الثاني هو المناعة المكتسبة اللي إلى بالإنجليزي عدة مترادفات، هي الأكوايرد إميونيتي وتعني المناعة المكتسبة، هي نفسها السبيسيفيك إميونيتي المناعة النوعية، هي نفسها الأدابتيف إميونيتي المناعة التلاؤمية أو التكيفية. تمام؟ عرفنا المترادفات. فالمناعة الغريزية انتبه لها مجموعة من الخصائص والمكونات. خصائصها أنها رقم واحد هي موجودة عند كل البشر، بس تذكر أن حموضة المعدة هي جزء من المناعة الغريزية، وقس عليها انتبه، يعني هي موجودة عند كل البشر صح؟ وهي موجودة منذ الولادة صح؟ وهي موجودة حتى لو ما تعرضنا للخطر مثلا الميكروبات، يعني أنت معدتك حامضية حتى لو كان أكلك عقيم مظبوط؟ إذن لا علاقة لها بالتعرض للعامل المؤذي أو للعامل الممرض مظبوط؟ انتبه إن تكرار تحريضة أو تكرار مواجهتها لميكروب ما لا يحسن من أدائها. يعني أنت مو اليوم إذا أكلت ميكروبات مثلا الميكروب الفلاني قامت حموضة المعدة بقتله خلال ساعتين، إذا قمت أكلته مثلا بعد شهر والله استجابت خلال نص ساعة. أبدا، هذا يعني إنه ما إلى ذاكرة، فتعرضت مرة ولا مرة أول مرة ولا المرة رقم 100,000 الاستجابة ستكون بنفس الشدة واستغرقت نفس الوقت. إذا نقول شو؟ نقول ليس لها ذاكرة مناعية. تمام؟ أهم من كل هذا أنها نان سبيسيفيك، أنها غير نوعية. شو يعني غير نوعية؟ لا تميز حموضة المعدة بين الإشتركية الكولونية وبين السالمونيلا والشيجيلا. تمام؟ هي بتعامل الكل مثل بعض. إذن هي خصائص المناعة الغريزية. الأمر الآخر، التصنيف اللي هلق عم يدفعه بالدراسة هو أنه صنفت لمستويين. المستوى الأول هو على سطح الجلد والأغشية المخاطية ولبرة، المستوى الثاني هو ضمن الجلد والأغشية المخاطية وباتجاه العمق باتجاه الأنسجة وصولا إلى الخلايا. تمام؟ وبدنا نقول أن المستوى الأول ممثلا بحاجز ميكانيكي وحاجز كيميائي وحاجز حيوي، المستوى الثاني ممثلا بعمليتين هما الالتهاب والبلعمة. تمام؟ الحقيقة بالكتب الأخيرة صاروا بيقولوا المناعة الغريزية تعمل من خلال خمس آليات، هي عبارة عن مواضع تشريحية أو مكونات تشريحية مثل الجلد السليم مثلا، ومواضع أو آليات فيزيولوجية مثل موضوع المخاطر الذي يبطن الشجرة القصبية والرغامة، وآليات وطبعا من ضمنها الآليات البيولوجية اللي هي مثل النورمال فلورا، عندي آليات كيميائية مثل الحموضات، وأفردوا للمتممة لحالة خلقوا المتممة للسبيل البديل كمان هي جزء من آليات المناعة الغريزية، وأخيرا القتل داخل الخلايا، قتل الميكروبات داخل الخلايا اللي هو ممثلا بعملية البلع. هلأ نحن نتبع التصنيف الأول ورا التصنيف الثاني، آخر هم التصنيف جوز غير ما أنت تتخرج وتصير بدك تلزمك هالمعلومات بالدراسات العليا يكون في تصنيف ثالث، نحن اللي بدنا إياه هو إنه توصل المعلومة. فإذا المناعة الغريزية أو المناعة المتأصلة سندرسها في مستويين من الحواجز، والمستوى الأول فيه ضد حواجز والمستوى الثاني فيه آليتين. أما المناعة المكتسبة انتبه فهي مناعة، بما أنها هي المناعة النوعية إذا حصرا ستقوم بها الخلايا اللمفاويتين بي وتي ولا ثالث لهما. يعني حتى الخلية إنك اللي هي القاتلة الطبيعية اللي هي لمفاوية تعمل بشكل غير نوعي. إذن المناعة المكتسبة أو المناعة النوعية أو المناعة التلاؤمية بتقوم فيها الخليتين اللمفاويتين بي وتي. ماشي الحال؟ انتبه. نملك منذ الولادة اللمفاويات بي وتي. يعني أدوات هذه المناعة يملكها الإنسان منذ الولادة، ولكنها غير جاهزة لا تعمل إلا بعد التعرض للمحرض. بمعنى آخر أو بكلام آخر، إذا لم تتعرض لمستضدات فيروس الحصبة عن طريق العدوى أو عن طريق التلقيح، ما رح نلاقي عندك بالدم مضاد لفيروس الحصبة. مظبوط؟ إذا هي مناعة تتكون بعد التعرض للعامل المحرض. مظبوط؟ اثنين، هي مو بس نوعية، هي highly specific. بمعنى إنه أنا عندي خلية لمفاوية دي تنتج أضداد لون أنتيجين، إذا بدك أكثر دقة لون إبيتوب، من البليون إبيتوب اللي ممكن يواجهون الجسم بالطبيعة. وتكون هذه الكلونات أو هذه النسائل اللمفاوية بي وتي بجسمنا بيصير بشكل كتير عشوائي واعتباطي ويقضى على الصدفة. يعني أنت بالصدفة بيطلع عندك لمفاويات بي تستطيع أن تصنع أضداد لكل المستضدات اللي ممكن تواجهها في حياتك، سواء مستضدات عن طريق الأكل أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن أو اللدغ أو لدغ الحشرات أو غيره. تمام؟ إذن رقم واحد قلنا إنه هي مناعة تتكون بعد التعرض. رقم اثنين هي highly specific. ثلاثة تتميز بالhigh diversity. شو معنات high diversity؟ هذا هو التنوع، إنه نحن عندنا هالكم الكبير المناسب للكم الكبير من المستضدات اللي ممكن نتعرض له، بينما المناعة الغريزية أبداً ما فيها الدايفرسيتي، ما فيها التنوع. خاصية الرابعة المهمة إنه تكرار التعرض يسرع ويحسن الاستجابة المناعية. يعني إذا اليوم تعرضت لفيروس الحصبة أنا بدي أسبوع لحتى أعمل أضداد للفيروس، لكن إذا تعرضت للفيروس بعد فترة بفترة شهور أو سنين بآخر اليوم بكون عملت أضداد. ليش؟ لأنه لما فات الفيروس أول مرة تفعلت خلايا اسمها الخلايا البسيطة واستغرق شغلة أسبوع لحتى عملت الأضداد، تميزت لخلايا تصورية وطلعت أضداد، وكمان نتج عنا خلايا ذاكرة. بينما لما فات الفيروس مرة ثانية فخطط فيه الخلايا الذاكرة، فينا نسميها خلايا مشحونة. تمام؟ وخلايا تستطيع أن تعمل خلال أقل من يوم، يعني خلال عدة ساعات. لذلك نقول المناعة المكتسبة هي مناعة تتكون بعد التعرض للمستضد، هي مناعة متنوعة جدا وعالية النوعية، وهي مناعة لها ذاكرة مناعية تفسر هذه الذاكرة المناعية لماذا نصاب بكثير من الأخماج مرة واحدة، مثل الحصبة والحصبة الألمانية والإنكار والحماق والتهاب الكبد A والتهاب الكبد B وغيره، أو تفسر المناعة الطويلة الأمد التي تتكون بعد إعطاء اللقاح. قل ماشي الحال؟ طيب. لا اكتسب، هاي عم حكينا في ذاكرة. خلايا الذاكرة بتعيش عشرات السنين، والخلايا الذاكرة مثل ما بدنا نحكي بالدروس الجاي انه انا اليوم صرت بالالتهاب بالحصبة، صار عندي خلايا بذاكرة، يعني بدها تعمل اضداد لمين؟ لفيروس الحصبة. انتبه، انا ليش ما عاد انصاب بالحصبة ولو بعد 50 سنة؟ هل معقول هي الخلايا عمرها بتعيش 50 سنة؟ الجواب انه انا كل ما تعرضت لفيروس الحصبة هالخلية الذاكرة شو بتساوي؟ تنقسم لخليتين، واحدة اسمها خلية ذاكرة والتانية بتروح بتنقسم لتعمل خلايا مصورية تنتج الأضداد وبتعيش لأربع خمس أيام وبتموت. إذا الخلية الذاكرة اللي تكونت اليوم الناتجة من الخلية الذاكرة القديمة قدي عمرها؟ صفر. لا، قديمة عمرها مثلا 3 سنين، انقسمت اليوم عطت خليتين، الخلية نتجت عن انقسام قدي عمرها؟ صفر. يعني صفرت عدادة. فكل ما تعرضنا لهذا المستضد مرة كل ما صار عندي خلايا جديدة ذاكرة ناتجة عن الانقسام الجديد وبالتالي جاهزة أن تعيش عدة سنوات، بينما الخلايا الوظيفية هي خلايا نهائية التمايز. نحكي على موضوع التمايز هيك بالدرس الجاي بس ناخد تقرير. إذا الدفاع الطبيعي أو المناعة الغريزية، نستعرض هيك شوية أمثلة وأنتم ساعدونا في تذكر. قلنا إنه المستوى الأول يتكون من ثلاث حواجز: حاجز فيزيائي أو ميكانيكي اسمه الميكانيكال بارير، وعندي كيميكال بارير، وعندي بيولوجيك بارير. الحاجز الميكانيكي مثل مين؟ جلد. لا يستطيع ميكروب أن يخترق الجلد السليم. أعطيتكم بالفصل الأول استثنائين. مو الحلق، لا أبداً. الحلق بيفوت عن طريق الأغشية المخاطية. لا جرب. نعم برافو عليك. الهيومن بابيلوما فيروس، ولأنه بيجي على جلد سليم فبيلزمه على الأقل حضانة 4 أشهر وهو يعافر لحتى يسبب الخمج. والاستثناء الثاني هو جراثيم الليبتو سبايرال البريمية، بس بدها تكون الإجرين تاشة كتير لحتى يحسن الجرثوم يفوت. anyway الجلد السليم وخاصة المتقرن لا يصاب بالخمج، ولازم يصير فيه شيء بنسميه تفرق اتصال أو تشيو ديسوسيشن لحتى يحسن الميكروب إنه يفوت ويسبب الخمج أو المرض الميكروبي. إذا الجلد السليم ومادة القرنين الموجودة فيه والغشاء المخاطي السليم، بس على الأكيد الغشاء المخاطي ما إنه بشدة المقاومة تبع مين؟ جلد. تبع الجلد. لذلك بيعتبروا الأغشية المخاطية هي عبارة عن كأنه جلد مجروح. تمام؟ يعني سهل استعمال. إذا هذا. ولا تنسى إنه نحن كل علاقتنا مع الوسط الخارجي هي من خلال الجلد والأغشية المخاطية، من خلال الجلد والأغشية المخاطية. أضف إلى ذلك مثلاً الأشعار الموجودة بالأنف اللي بتعيق دخول الغبرة، مثلاً الغطاء المخاطي، عم بحكي على الميوكس مو الغشاء المخاطي، الغطاء المخاطي الميوكس لاير اللي هي مادة مخاطية، مادة بروتينية سكرية بتطالع خلايا جوبلين اللي موجودة بالقصبات. هي شو بتشكل؟ بتشكل طبقة متمادية من القصبات هيك للرغام لعند الحنجرة، مظبوط؟ وهي بتتحرك بواسطة الخلايا الظهارية، خلايا الغشاء المخاطي للرغام خاصة والقصبات اللي فيها على سطح كل خلية. شوف هاي الخلايا، الخلايا الظهارية المهدبة، ما هي؟ وهي الخلايا فيها على سطح كل خلية شي 200,000 هدب بيهتزوا لوين؟ لفوق. فشو بيسوا؟ بيدفعوا هالمخاط ليطلع باتجاه البلعوم، فلما بيكون الواحد نايم بوصل على البلعوم وبيبلعه فبروح بنظر بالمعدة وتقتل ما فيه من الميكروبات، ولما بيكون فايق ممكن يتف هذا المخاط. انتبه أهمية هذا الغطاء المخاطي، بنعرفه عند المدخنين. فاللي بيكون بيدخن بيصاب بأخماش رئوية خطيرة. ليش؟ لأن التدخين بيشل حركة هذه الأعداد، وبالتالي ما بتحرك المخاط وبيصير سميد، وبيعطي فرصة أكثر للميكروبات انه تضل بتماس الخلايا الظهارية. هلا قصبة الدخان شو بيصير؟ تبلش تتحرك، وبس تبلش تتحرك وتحرك هالمخاط شو بيصير المريض؟ الشخص شو بيصير يساوي؟ يسعد. تيجي نصيحة الأصدقاء بأنه يعني داويها بالتي كانت هي الدواء، ببلش يدخن فعلا تبطل يسعد. ماشي الحال؟ طيب إذا هذا بس لنعرف أهمية الغطاء المخاطي والأشعار أو الأهداف الموجودة على سطح الخلايا الظهارية التنفسية. طيب انتبه، اللعاب الذي يغسل الفم 1.5 لـ2 لتر لعاب باليوم الواحد بيطلعوا بتم البني آدم وكلهم بيبلعوا. اللي عنده المتلازمة جوجرين ما تتخيل تنوع الميكروبات وكم الوضع الصحي الفموي المرضي اللي بيصير عنده. الدمع يغسل العين ويشطفها من الميكروبات. تمام؟ خروج البول بتدفق يشطف الحليب. تخيل هيك ان البني ادم بيتبول بالسرح، تمام؟ يعني غير انه بتضل محفظ على طول، انه بيصير الحليب سيبقى مستعمرا بالجراثيم، لكن خروج البول متدفقا شو بيساوي؟ بيشطف الحليب، لانه الحليب مستعمر دائما بالجراثيم، يعني بيقلل من فرصه. نفس الشيء بالحركات الحويه للامعاء، يعني لو ما في حركات حويه للامعاء هذه الحركة تقلل من فرصة التصاق الجراثيم على الغشاء المخاطي للأمعاء. لك حتى صلاخ الأذن فينا نعتبره حاجز ميكانيكي. إذا كل هدول اسمه ميكانيكال بارير، الحاجز الميكانيكي. نروح على الحاجز العطاس السعال، منعكس طرف العين البلينكينج ريفلكس. تمام؟ وجود الحاجز فوق العين فينا نعتبره ايضا حاجز فيزيائي. روح الحاجز الكيميائي، انتبه، يتجلى الحاجز الكيميائي بالحموضات، حموضه الجلد. ليش الجلد فيها شحاوري؟ بسبب الحموض الدسمه اللي بتطالع الغدد الزهنيه والدهنيه الموجوده بالجلد، مضبوط؟ والبول حامضي بيمشوا هيك يعني 5 ولا 5.5 ل 6.5. طيب والمهبل حامضي، وشوف لما ناخذ الصادات بتموت اللاكتوباسيلاي اللي موجوده بالمهبل، بصير البي اتش مو حامضي، بتتكاثر الفطور. البي اتش الحامضي للمعده بينعد الترسانه الاولى في مواجهه ما يدخل لابداننا من ميكروبات عن طريق جهاز الهضم، تمام؟ اذا البي اتشات الحامضي 2. لما اخذنا البيبتايدو جلايكان قلنا انه تتم حلمهته من قبل انزيم شو اسمه؟ اللايزوزايم، وهو غير الليزوزومات اللي هي عباره عن عضيات داخل الخلايا. اذا الليزوزيمات هي عباره عن انزيمات محلمها للبيبتايدو جلايكان الموجود في جدر الجراثيم، ايجابيه جرام وسلبيه جرام، وهذا الانزيم يوجد في اخلاط البدن المختلفه مثل اللعاب والدمع وحليب الثدي والاخلاط المختلفه الاخرى للجسم. طيب انتبه كمان، مثلا اللاكتوفيرين، اللي هو مين اللاكتوفيرين؟ ما مرناكم بالحيويه؟ لاكتوفيرين هو عباره عن بروتين موجود بالدم، شو وظيفته؟ ربط ايه؟ الحديد، ربط الحديد. شو معنات بروتين يربط الحديد الموجود بالدم؟ يعني لا يتاح الحديد حرا. هل هذا الشيء له علاقه بالمناعه؟ الجواب ايه، انتبه، الجواب ايه. فكل الجراثيم كي تنقسم بتحب يكون في نسبه حديد عاليه، فاذا كان اللاكتوفيرين كثير ربطنا كل الحديد ما عاد حرا متاحا بكميات كبيره، بقل تكاثر الجراثيم، والعكس بالعكس. لذلك بتشوف مثلا الاطفال اللي عندهم فقر دم منجلي بتكثر عندهم الاخماش، يعني احتمال اصابه الطفل اللي عنده فقر دم منجلي بالتهاب السحايا هو اكثر ب300 ضعف من الطفل اللي ما عنده فقر دم منجلي، تمام؟ اذا فيني اعتبر اللاكتوفيرين اليه مناعيه ولا لا؟ وفي مثل انزيمات اخرى مثل البيروكسيداز والبيتا لايسين وغيرها، اجوا سموا كل هذه الوسائط الدفاعيه من الليزوزيمات لللاكتوفيرين للبيروكسيداز للبيتا لايسين وعوامل اخرى كثيره، سموهم الديفنسينز. بالعربي شو بنسميهم؟ الدفاعينات. اسمهم الدفاعينات. الحاجز الثالث من المستوى الاول هو البيولوجيك بارير، اللي هو الحاجز الحيوي، ممثلا بالنورمال فلورا، زبره جرثوميه طبيعيه اللي موجودة على سطح الجلد والأغشية المخاطية المفتوحة على الوسط الخارجي، مضبوط؟ انتبه. لماذا نعتبر النورمال فلورا جزء من المناعة؟ وكل الآليات هي مناعة شو؟ مناعة طبيعية ولا مكتسبة؟ طبيعية. مناعة طبيعية. شو بتساوي لنا النورمال فلورا؟ تشغل المكان. تشغل المكان. كلمة تشغل المكان يعني ترتبط بالمستقبلات اللي المفروض ترتبط فيها جراثيم الممرضة، وتتغذى على المواد العناصر الغذائية المهمة لجراثيم الممرضة، ونعم تنتج بكتيريوسينات تبيد الجراثيم الممرضة حيث وجدت، وآخر شيء تشبه مستضديا الجراثيم الممرضة، وبالتالي شو بتساوي؟ تحرض على حدود جواب مناعي مثل الأضداد ترتبط فيها. ناهيك عن صنع الفيتامين، ومن هون أهمية إنه إعطاء الصادات خاصة واسعة الطيف تقضي على النورمال فلورا وتؤدي لحدود مثلا الاسهال المرافق للصادات، او حدود الاوبورتونستيك انفكشن الاخماش الانتهازي اللي كمان فيها بدنا نوصل بصير بعض الصادات هو خماش انتهازي، ماشي الحال؟ اذا هيك بنكون اخذنا الحال المستوى الاول الممثل. اذا بتريدوا لا تطلعوا تمام؟ لاحظ اذا هي عندي الحاجه الميكانيكي ممثلة بالآليات اللي حكيناها بالجلد وبجهاز الأنف وبالرئتين وبالأنف والعين، عندي الحاجز الكيميائي ممثلة بالحموضات والليزوزيمات، حتى البكسين تبع المعدة بعتبره من الحاجز الكيميائي، وكل الأنتي بكتيريال بيبتايدز مثل ما حكينا البيتالايسين وغيره. وعندنا الحاجز الحيوي اللي هو النورمال فلورا. هاي الصورة ترسيمية بتقول لي إذا كان هذا جهاز الهضم، فعندي السيليا أو الأشعار وعندي المخاط جهاز التنفس عفوا، إذا كان هذا جهاز الهضم فعندي المخاط الذي يبطن المريء، وعندي حموضة المعدة، وعندي النورمال فلورا للأمعاء، وعندنا الأشعار ذلك الجلد المشعة يكون أكثر مقاومة، وعندي حموضة يعني مثلا درجة الملوحة العالية للجلد بسبب التعرق، هذا كمان بينعد مع الحاجز الكيميائي. هي كل أماكن إذا لاحظ اللي عم بحكيه كحواجز طبيعية هي يا إما مكونات تشريحية بنيوية معي، يا إما مواد كيميائية مثل المخاط والإنزيمات، يا إما حيوية مثل النورمال فلورا. تمام؟ هلا في اشياء كثير ما حكيت عنها اللي هي اذا وصل الميكروب لمستوى اعماق مثلا وصل للدم، فبالدم في عندي شيء اسمه تفعيل المنتبه من السنين البديل، هذا جزء من المناعه الغريزيه. عندي كمان انتبه، عندي كمان الانترفيرون، الانترفيرون اللي بتطالع الخلايا خاصه خلايا الجلد والاغشيه المخاطيه والاعشاب عندما تصاب بالاخماش الفيروسيه، فالخليه المصابه بالخمش الفيروسي بتطالع الانترفيرون بيروح بفوت على الخلية السليمة وبيمنع ترجمة الهيسنجر ار ان اي الفيروسي فيها. تمام؟ وهذه الآلية هي آلية نوعية ولا غير نوعية؟ هي آلية غير نوعية. تمام؟ ايضا انتبه، ايضا الحمى، فالحمى هي جزء من المناعة الغريزية. ليش الحمى جزء من المناعة الغريزية؟ لأن الحمى بتخلي درجة جسمنا غير ملائم لتكاثر الميكروبات. تمام؟ إضافة إلى عمل كثير من الامتداد في الجسم بآليات مختلفة، زائد عمل الخلايا NK، وهو صرت عم نحكي على شيء موجود وين؟ بالدم وبالأنسجة، وكلها آليات عملها غير نوعي. خلص. هي أشعار أو أهداف الخلايا والآلية التنفسية. هي أهم الوساطة الكيميائية اللي بتشتغل مثل الليزوزيمات، البيكتالايسين، الجروكسيدان، والسوبرمينين، الانترفيرونات، واللاكسوفيرين. فيك تنفسه الضيار في موضي كانت اللعبة ماشي الحال؟ تولق عندكم عملي صحة مظبوط؟ من العشرة ونص لـ 11 ونص. مين بدي يعطيكم عمل الصحة؟ إذا عرفناه وطلع حدا يعني هيك حباب طيب وحسبنا نتفق معه بأنه معلش ناخذ ساعة شي مرة ونعطيه ساعة ونستبع بكرة، عندكم مشكلة؟ لا نعطيه استراحة بالنص، ما في أوكي؟ أصبح الأسبوع الجاي درس الساعة 8، اتفقنا؟ موفقين.